قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ظهار العبيد. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، فصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. العبد إذا ظاهر من زوجته وقال لها: أنت علي كظهر أمي، هل يصح منه هذا ويعامل معاملة الحر حينما يظاهر من زوجته؟ يقول مالك: نعم، كما قال ابن شهاب، ظهار العبد كظهار الحر يلزمه، وصيام العبد في ظهاره كصيام الحر شهرين متتابعين. وهذا ما سبق أن أشرنا إليه، بأن قضية العبد في زواجه بأربع، وفي طلاقه بطلقتين، وفي إيلائه وفي ظهاره من المشاكل الموجودة في الموطأ. فمالك رحمه الله يرى للعبد أن يتزوج أربع نسوة كالحر سواء، ويقول عموم الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هناك في الطلاق يقول: العبد يطلق طلقتين فقط، والأمة تعتد بحيضتين فقط، تنصيفا للعبد وللأمة في باب الطلاق. لم ينصف حق العبد في النكاح، ونصف حقه في ايش؟ في الطلاق. يأتي هنا في ايش؟ في الظهار، في انه اذا ظهر من زوجته لزمه، واذا قال: انت علي كظهر امي، صارت محرمة عليه حتى يكفر. باي شيء يكفر؟ الواقع ان الكفارة تقدم بحثها عند كفارات اليمين، وهي كما بين سبحانه وتعالى: والذين يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يلزمه. فمن لم ايش؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس. فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. فكفارة الظهار تدور بين 3 خصال: عتق او صيام او اطعام. والجمهور يقولون ان العبد لا يعتق، اي لا يكفر بالعتق، لانه لا يملك رقبة، واذا امتلك رقبة باذن السيد فاعتق، الولاء لا يكون له لانه هو بنفسه مملوك، وولاؤه يكون لسيده. فالولاء حيكون لمن؟ له او لسيده؟ فالملكي يقول: العبد لا يكفر في الظهار بعتق، بقي الصوم وبقي الاطعام. الصوم هو الرتبة الثانية بعد العتق، فهل يصوم العبد ام لا؟ يناقشون ايضا هذه القضية: اذا صام العبد هل يؤدي ما عليه من حقوق لسيده، او يضعفه الصوم عن اداء الواجب الاول؟ واذا كان يضعفه ايمنعه ام يسمح له؟ والصحيح عند المالكية وغيرهم انه هذا امر فرض وواجب كصيام رمضان، لا يمنعه عنه، فكذلك هنا لا يحق له ان يمنعه عن ايش؟ عن الصيام. اما الاطعام فهو مال، ولا يتصرف في المال الا باذن سيده. اذا العبد اذا ظاهر لزمه الظهار، وكفارته في الظهار تتوجه الى الصيام، وصيامه في ظهاره شهران. فاذا آل العبد من زوجته، وقلنا ان الاله يدخل على العبد، طيب مدة إيلاء العبد كم؟ تقدم لنا بأنها شهرين على النصف من الحر. فإذا أخذ يصوم شهرين متتابعين كفارة ظهاره، لا يمديه أن يرجع من فيئة الإيلاء، اذا الايلاء لا يجتمع مع الظهار في حق العبد. فاذا ظاهر من زوجته ان كان ظهارا مطلقا اوقفناه لئلا يضر بالزوجة، وان كان مؤقتا تركناه حتى ينتهي امده ويرجع الى زوجته، والله تعالى اعلم.